في وصاية رجل من أهلها تشركه في ماله ويشاركها في مالها ويعجبه مالها وجمالها فيرغب في الزواج بها لتكون زيجة وشركة، لكنه لا يقسطها ولا يعطيها مهرها بحكم أنه خلطة في المال وأنه وليها ووصيها. فكانوا في الجاهلية يتزوجون اليتيمات إذا كنا ذوات مال وجميلات دون أن يعطوهن مهورهن، فنهى الله عن هذا الظلم، وأبى الله عز وجل إلا أن تعطى اليتيم مهرها كأفضل بنت من مثيلاتها، وأن يسنوا بهن أعلى سنة في المهور، لا أنه يستهان بهن لأنهن ضعيفات أو فقدن الحماية بسبب فقدان الأب، فإن الله هو الذي تولى حمايتهن، والله عز وجل هو وليهن وناصرهن. فقال: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء ما لم تقسطوا معهن وتعدلوا فيهن وتمنحوهن مهورهن فالنساء سواهن كثير، فاتركوا اليتيمات لمن يأتي فيتزوج ويعدل ويمنح الحق ويعطي المهر، وأنتم معشر الأوصياء والشركاء فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. تقول عائشة رضي الله عنها وقد سألها ابن أختها عروة بن الزبير رضي الله عنهما في هذه الآية، قالت: يا ابن أختي، كانت اليتيمة في حجر واليها تشركه في ماله ويشركها في مالها ويعجبه مالها وجمالها فيرغب في الزواج منها دون أن يمهرها، فأنزل الله قوله: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. وتكون اليتيمة عند وصيها أو وليها ولا مال لها فيرغب عنها، الأولى يرغب فيها والثانية يرغب عنها، لأنهن قليلات المال والجمال. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا فأنزل الله قوله: يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. قالت عائشة: وترغبون أن تنكحوهن، أي بالعزوف عنهن لأنهن قليلات المال والجمال. فانظر إلى هذا العدل، انظر إلى تحقيق العدل الرباني. لما كان بعض الناس يرغبون عن اليتيمات لقلة مالهن وجمالهن، نهى الله عن تزوج اليتيمات اللاتي لهن من المال والجمال ما يرغب فيهن حتى يتحقق العدل والقسط بأفضل صوره مع اليتيمات.